لا حضرتك هتصومي اليوم وهتطعمي 10 مساكين. هتصومي اليوم وتطعمي 10 مساكين. صومي يوم تاخدي اليوم اللي كنت ناويه ده وتطعمي 10 مساكين. اطعام المسكين وجبة عادية زي الوجبات اللي بناكلها، ومش لازم مرة واحدة. اطعام المسكين ممكن وجبة وممكن كيلو ونص رز ني. يبقى يا اما كيلو ونص رز ني، كيلو ونص رز ني، يا اما وجبة عادية من الوجبات اللي بناكلها.